وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فمن فقه الشيخ أنه ترجم عليه بآية سورة براءة في شأن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم ترجم على هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما أي على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فهذا الحديث حديث جليل في شأن هذا الرجل، رواه ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي رضي الله عنه من الأنصار، أن رجلا نذر، والنذر لله عبادة، كما النذر لغير الله جل وعلا شرك مع الله في هذه العبادة. نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا له ببوانة، فالنذر لله والمنذور هو نحر الإبل، لكن المستشكل في هذا المقام مكان وموضع إنفاذ هذا النذر، فإنه نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، وهو موضع قريب من يلملم في ساحل البحر جنوبي مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، أي بهذا الموضع موضع بوانة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن ما عبد من دون الله جل وعلا وإن لم يكن على هيئة صورة آدمي أو حيوان، كالقبور والأحجار والأشجار، فإنها إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي يعبد في الجاهلية ولو انطمست معالمه؟ قالوا: لا يا رسول الله. وهذا فيه النهي، إذ لو أن فيه وثن من أوثان الجاهلية كان يعبد لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر هذا الرجل ما نذر من إبله بهذا الموضع لئلا يعيد مآثر الجاهلية ويعيد آثارها ويحييها في نفوس الناس بهذه الشعيرة، شعيرة النحر لله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، أي في هذا الموضع موضع بوانة، هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد أهل الجاهلية؟ والعيد أيها الإخوة هو عيد زماني كعيد الفطر والأضحى، مما يتكرر في الزمان سواء في كل سنة أو أكثر من ذلك أو أقل. كما أن السؤال الأول في العيد المكاني، إذ لو كان في هذا الموضع موضع بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعود الناس إليه مرة بعد مرة فهذا من العيد المكاني. فلما قال له: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. ويلحظ في هذين السؤالين أنه عليه الصلاة والسلام وجه السؤال إلى الصحابة لا إلى ذلك الرجل وحده، وإنما وجهه له ووجهه للصحابة، فقالوا رضي الله عنهم: لا، أي ليس فيها عيد من أعيادهم المكانية ولا عيد من أعيادهم الزمانية. والعيد الزماني كما في عيد الأضحى وعيد الفطر عندنا أهل الإسلام، وهذا يتكرر في كل سنة مرة، وفي الجمعة وهو يتكرر في كل أسبوع مرة. أما العيد المكاني فمن نحو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أمته: لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعودون إليه مرة بعد مرة، فهذا من العيد المكاني. فلما قالوا: لا يا رسول الله، ليس فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وليس فيها عيد من أعيادهم، قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أوفي بنذرك، أي أتم هذا النذر، فالنذر لله سبحانه وتعالى بالذبح على اسمه والنحر تقربا له. ثم علل في قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا تعليل للنهي عن هذا النذر، ولا فيما لا يملكه ابن آدم، أي فيما يعجز عنه، روى ذلك أبو داود وإسناده على شرط البخاري وشرط مسلم. وما هذا النهي أيها الإخوة إلا لئلا يكون التشابه بالفعل بصورته على أقل الأمرين، لئلا يكون وسيلة للذبح لغير الله عز وجل على مر الأزمان بإعادة مآثر أهل الجاهلية، سواء في أعيادهم أو في أعيادهم المكانية أو في أعيادهم الزمانية. وهذا الأمر أمر مهم، فيه تأكيد عظيم على سد وسائل الشرك وذرائعه المفضية إليه. وقد روى الإمام أبو داود في سننه عن سارة بنت مقسم الثقفية رضي الله عنها أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقرأ له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50، أي 50 من الغنم. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل بها من أوثان الجاهلية شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأوفي بما نذرت لله جل وعلا، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يختمنا وإياكم بخاتمة أهل السعادة، بخاتمة أهل التوحيد وأهل الإيمان،